بسم الله بسم الله. عندك عندك يا وضاح؟ أين وضاح؟ وضاح الحداد أين أنت؟ تفضل عندك السؤال. أجب. نعم. طيب ما حد قاطع الطريق؟ تفضل. تقطع يده ورجله من خلاف أو من وفاق؟ من خلاف أو من وفاق؟ من وفاق، يعني يده اليمنى ورجله اليمنى، ثم يده اليسرى ورجله اليسرى. نعم. ألا تراهم رافع أيديهم؟ أيديهم. نعم نعم. يختلف باختلاف جريمته، فإن قطع الطريق فقتل مكافئا له عمدا لأخذ المال ولم يأخذ قتل حتما ولم يصلب. ومعنى قتل حتما أنه إن عفى أولياء الدم لا يسقط عنه القتل، لكن إن عفوا ثبتت لهم الدية. إذا عفوا عن القتل من أجل الدية تثبت لهم الدية مقابل حقهم من القصاص، ويقتل حدا. طيب، وإذا قتل مكافئا له عمدا لأخذ المال وأخذ المال، نعم، يقتل حتما ويصلب حتما، يصلب بعد قتله 3 أيام بعد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. فإذا خشي انفجاره دفن. نعم، يصلب بقد غسل وكفن وصلي عليه. نعم. طيب، بعض العلماء قال يصلب حيا ثم يطعن بحربة وهو على الصليب. قالوا إذا كان ميتا يصلب ميتا فما هناك معنى، إيش الفائدة؟ لأنه قد مات، ولا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. قال الآخرون المراد به التنكيل بغيره، أن غيره لا يفكر أن يفعل مثل جريمته. طيب، النوع الثالث من جرائم إذا خوف ولم يأخذ المال البالغ نصاب سرقة ولم يقتل مكافئا له عمدا لأخذ المال، فهذا إيش يفعل به؟ يعزر فقط. إيش تعزيره يكون؟ بالضرب 39 جلدة فأقل، أو نفيه من الأرض، أو الحبس، أو التشهير، أو نحو ذلك. ولا يجوز التعزير بالمال، ولا يجوز التعزير بالقتل عندنا وعند الجمهور. طيب، ليش عندنا يعني قبيلة؟ قبيلة وليش عندنا يعني؟ بحسب ما نفهم من الأدلة، بحسب ما نفهم من الأدلة، وليس المراد يعني قبيلة. نحن نسير يعني على قول كذا خلاص، احنا ماشيين عليه غلط ولا سواء، مثل ما قالوا بين اخوتك مخطئ ولا وحدك مصيب. طيب، الحالة الرابع من حال قطاع الطريق في جرائمهم وحدودهم عندك. لا، قبل هذا هو ذكروا 3، أن يقتل أين أصحابك؟ كلهم أجمعون. حياهم الله، أهلا وسهلا، أعطني قائمة بأسمائهم من أجل أن أكون أسأل عنهم في الدروس. جلس. طيب، أنتم حضرتم أمس الدرس معنا؟ ها؟ طيب، الحالة الثالث، الحالة الرابع، إذا قتل مكافئا له عمدا لأخذ المال ولم يأخذ يقتل حتما. قتل مكافئا له عمدا لأخذ المال وأخذ المال يقتل ويصلب. لم يقتل ولم يأخذ، لم يقتل مكافئا له عمدا لأخذ المال، أو وأيضا لم يأخذ من المال البالغ نصاب سرقة من حرز مثله، هذا يعزر. إيش بقي معنا من قسم؟ إذا أخذ المال، ليش أخذ المال البالغ نصاب سرقة من حرز مثله فيقتل، عفوا تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن فعل مرة أخرى تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى. أحسنت. فإن تاب قبل أن تقطع يده ما الحكم؟ أين الصوماليون والمعصليون؟ هذا الذي بجوارك من أين هو؟ هذا خالد بن جابر، أهلا ومرحبا يا خالد. إذا تاب قاطع الطريق قبل أن تقطع يده ما الحكم؟ يعفى عنه في حدود الحرابة، حد قطع الطريق، أما غيرها فلا. هات. أيه؟ إذا تاب بعد أن قبض عليه فما ينفع هذا، تقام عليه الحدود كلها حتى حدود الحرابة. تفضل، أهلا ومرحبا، تأخرت يا صادق. طيب، فإن تاب قبل أن يقدر عليه، يعني صدر الأمر للشرطة بملاحقة الجناه، الجناه هربوا إلى مكان آمن وسمعوا لهم موعظة فاتعظوا وتابوا إلى الله عز وجل، وبعد ذلك قبض عليهم وقد تابوا، فهنا يعفى عنهم عن حدود الحرابة فقط، بمعنى يصبح القتل قصاصا، إن عفى أولياء الدم سقط القصاص، وإلا قصة وتقطع أيديهم يد واحدة ولا تقطع الرجل معها، يعني حد السرقة يبقى، وهكذا. هذا على قول هو المعتمد عليه الجمهور، وهنا قول آخر في المذهب أنه حتى الحدود، حدود السرقة، حد السرقة يسقط، بالنسبة لحد القصاص لا يسقط لأنه حق مخلوق. كلام طيب. إذا ازدحمت الحدود، إذا ازدحمت الحدود يعني عليه عدة حدود، كيف نفعل؟ سرق وقتل وزنى وقذف، إذا لم يكن فيها قتل نفرقها ونقيمها عليه مفرقة، يعني نضرب مثلا جلد الزنا ثم ننتظر حتى يصح من آثار الضرب ثم نقطع يده، وهكذا. قال هنا وغير قتل فرقا، وقدمي حق العباد، يعني إذا كان قذف وزنى كيف، ايش نقدم؟ القذف لانه حق ادمي، نقدم حق العباد ثم حق الله. طيب، فالاخف موقعه شرب خمر وزنى، ايش نقدم؟ شرب الخمر لانه اخف. تمام. طيب، اذا زنى وشرب الخمر وقذف وقتل، الاخف فالاخف، نبدا بشرب الخمر نبدأ بشرب الخمر ثم القذف ثم الزنا ثم القصاص. القصاص إذا كان الزنا زنا بكر، وكذا إن كان زنا محصن، إن كان زنا بكر لأنه جلد، وإن كان زنا محصن فيقدم القصاص، إن كان زنا جلد يقدم الجلد لأنه أخف، وإن كان ثيبا فيقدم القصاص لأنه حق آدمي، لأنه حق آدمي. فإذا كانت الحدود مستوية الأول الأسبق الأسبق الأسبق. طيب في وقت واحد نقرع بينهم، يعني مثلا قال هؤلاء العشرة زنا، أو هؤلاء العشرة أولاد زنا، قذفهم بكلمة واحدة، ما فيش أسبق هنا، تأتي القرعة نقرع بينهم. أحسنت. نجلد الأول، القرعة بالتقديم بس، هذا قلنا مستعجل يا أخي، ما أنا جالس في المحكمة أنا، خرجوني. ثاني قال والله ما يضربه إلا من أجلي أولا. الثالث قال من أجلي. سدوا يا جماعة الصالح ما مش طيب. كل واحد يقول ابدأوا بي أنا، لا نقرع بينهم، نفعل قرعة ونبدأ نجلد الأول، نقول هذا الجلد على قذف زيد 80 جلدة، أسبوع أربع أيام قلنا قرعوا بين البقية، طلع نصيب عمر، وهكذا. لا يضره لأنه يصبح مثلا بدل ما 80 جلدة 160 جلدة، سترهقه ربما يموت. أين عمي أمين اليوم؟ خولاني. طيب الخمر، ما هو الخمر؟ إلى أين؟ ليش؟ تعرف تقرأ أنت وتكتب؟ ها؟ جلس. إيش تشتهي له هناك زحمة؟ خلاص سير وعطني ورقة من عبد العزيز أنك تحفظ حصة المسلم. يلا سير. طيب ما هو الخمر؟ ايش تعريف الخمر؟ كيف نعرف ان هذا خمر؟ كل شراب مسكر، كل شراب مسكر فهو خمر، فان شرب منه ولم يسكر فهل يحد يا ورسمه؟ نعم، ما اسكر كثيره فقليله حرام. كم يجلد شارب الخمر إذا كان رجلا حرا؟ 40، ويجوز أن يعزره الإمام إلى 80. وإن كانت أنثى؟ الأنثى على النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع ما تركتم. الحرة نفس الحر، والأمة نفس العبد نصف. نعم. إذا تقيأ الخمر فهل نجلده؟ لا نجلده. لماذا؟ الاحتمال أنه شربه ولا يدري أنه خمر، أو احتمال أنه شرب العصير مقاربا للتخمر فتخمر في بطنه. فإذا كانت نكهة فمه نكهة الخمر فهل نحده؟ لا. ادرأوا الحدود بالشبهات. إذا صال شخص عليك فهل يجوز لك أو يجب أو يستحب أن تدفعه وجوبا أو استحبابا؟ إن كان الصيال على العرض، ها؟ إن كان على العرض، على العرض الذي هو البضع ومقدماته، فيجب الدفاع سواء كان الصائل عليك أو على غيرك، يجب الدفع ويدفع بالأخف فالأخف، ولا فلا يجوز الانتقال إلا على إلا بعد العجز عن الأدنى، أو في حالة ما إذا ارتبش الشخص تفاجأ بالقضية فدفع بالطارف. فإذا كان الصيال على المال، ها؟ يجوز، لا يجب الدفع عن المال إذا أراد أحد أخذه. تمام. وإذا كان على النفس، ها؟ يجب إذا كان الصائل كافرا أو بهيمة أو مسلما مباح الدم. فإن كان مسلما معصوم الدم لم يجب، بل يجوز أن تصبر عليه حتى يقتلك، وهو الأفضل. كن كخير ابني آدم في زمان الفتن. مثاله مسلم معصوم الدم، يعني ليس مثلا زاني محصن وله قاتل، القاتل والزاني المحصن مهدر الدم، فلا تمكن نفسك يقتلك مهدر الدم أصلا، لأنك بين أمرين، إما أن تقتل، أن تقتل أنت أو يقتله وهو مهدر الدم، فلا تضحي بنفسك المعصومة بنفسه المهدرة. لكن إذا اعتدى عليك شخص ما عليه شيء من أمور القتل، فأنت إما أن تقتل أو يقتل، كلاكما معصوم الدم، فالأفضل أن تجعله هو القاتل. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال هنا: هل يجوز أن تسمى مليكة؟ مليكة بالضم يجوز، لأنه تصغير ملكة، وإن قصد مليكة مثلا فالظاهر أنه ما فيش مانع أيضا، لكن يحرص الشخص على الإغراب، لأنه بعض الناس يحرص على الإغراب في الأسماء فيقع في أسماء غيرها أفضل منها. قال: كتاب الجهاد فرض مؤكد على كل ذكر مكلف أسلم حر ذي بصر وصحة يطيقه. الجهاد على قسمين: جهاد طلب وجهاد دفع، جهاد طلب وجهاد دفع. فجهاد الدفع واجب وجوبا عينيا على من ذكر، على كل ذكر مكلف مسلم حر بصير قادر على القتال. ها؟ هذا جهاد الدفع، حر ذكر مكلف مسلم حر بصير، هذا عندك في الأبيات مذكورة. فرض مؤكد على كل ذكر مكلف أسلم حر ذي بصر وصحة يطيقه. بل يجب على النساء وعلى العبيد بالنسبة لجهاد الدفع. يعني لو فرضنا ونسأل الله العافية، لو أن عدوا من أهل الكفر هجم على المخا مثلا، فيجب على كل من في المخا أن يقاتلوا من الرجال والنساء والعبيد، وإن لم يأذن لها زوجها ولم يأذن له أبوه، هذا في جهاد الدفع. ويجب على كل من بينه وبين المخا أقل من 8 كيلومتر أن يحضروا القتال، أهل الموزع، الوازعية، مفرق البرح، النجيبة، خوخة، ذباب، مندب، كل هؤلاء المناطق يجب عليهم الحضور، حتى وإن لم تظهر لهم حاجة الآن يجب عليهم أن يحضروا للقتال، لاحتمال أن تطرأ الحاجة فجأة مثلا وما يجمعهم لنا، فيجب أن يكونوا حاضرين جميعا، وعلى ولي الأمر أن يرتبهم بحيث أنه يجعل قوات تدخل سريع، قوات يعني دفاع جوي، قوات هجوم، قوات سلل، قوات ألغام، زرع ألغام، مكافحة ألغام، قوات يعني بحرية، زوارق، قوات على حسب الأنواع. ثم يتخذ 3 أفواج مثلا من كل فئة، 3 أفواج من كل فئة، بحيث إذا انكسر الفوج الأول الفوج الثاني يتدخل مباشرة وهكذا. لكن لما يبقى عندنا فوج واحد ونقول لهم خلوكم في بيوتكم ونحن سنستدعيكم عند الحاجة، يمكن ينكسر هذا الفوج ودخل العدو والتف على الجميع، وإذا انكسر الخط الأمامي ضعف ما وراءه. لهذا لما حصلت المهاجمة الألمانية على ستالينجراد، كان قرار ستالين أنه أي شخص روسي يهرب يقتل، نصحوه أي روسي يهرب يقتل، يعني أنت مقتول، إما أن تقتل من عدوك وإما أن تقتل من صاحبك. فكان يقتل في كل 30 ثانية واحد من الطرفين، قتل 90% من سكان المدينة وانتصرت. أي كلهم هذا في جهاد الدفع دون مسافة القصر، من كان دون مسافة القصر من البلد المهاجم. طبعا نحن ما ننتظر أن يبدأ بالقصف العدو، بمجرد عسكرته بالقرب من البلد بحيث يشكل خطرا عليها وجب الاستنفار، يجب الاستنفار. هذا بالنسبة للفرض العيني، يعني فرض على كل أحد، لكن مهاجمة الأعداء إلى بلدانهم هذا فرض كفاية. فرض كفاية على من؟ على هؤلاء، على كل ذكر مكلف مسلم حر مطيق، هذا فرض كفاية عنهم، يعني يجب عليهم وجب كفائي. إن قام به القدر الكافي سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم به القدر الكافي أثموا كلهم، أثموا كلهم. ومرد ترتيب الجيوش وإعلان الحروب هو إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر، ويجب عليه أن يستعد لمثل هذا الأمر، ولا يبقى تبقى الدولة على مدى الحياة وهو يقول نحن ضعفاء لا نستطيع، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لذا قال الفقهاء إن شحن الثغور بالعدة والعتاد قائم مقام الغزو للكفار. يعني مثلا بدل ما نغزو الكفار يكون عندنا مثلا مناورات عسكرية، مثلا يكون عندنا مناورة بحرية مثلا في هذه السنة، طيران، صواريخ بحرية، زوارق، غواصات. السنة الثانية يكون عندنا مناورة برية. السنة الثالثة مثلا يكون عندنا مناورات جوية، سلاح الجو. سنة رابعة يكون عندنا استعراض للسلاح المشترى. سنة خامسة للسلاح المصنوع محليا، للسلاح المطور، وهكذا، بحيث يبقى الأعداء في هيبة لنا ورهبة منا. قال فرض مؤكد على كل ذكر مكلف أسلم حر ذي بصر وصحة يطيقه. وإن أسر، يعني إذا حصل أننا هاجمنا العدو من المشركين وأسرنا منهم، إيش حكم الأسرى؟ يقول أسرى الكفار على قسمين، ناقصون وكاملون. الكاملون هم الرجال البالغون العقلاء الأحرار، الرجال البالغون العقلاء الأحرار، هؤلاء كاملون. الكامل، الأسير الكامل، يخير فيه قائد المعركة ولي الأمر بين 4 خيارات سيأتي ذكرها معنا. والناقص، الناقصون هم النساء والصبيان والعبيد والمجانين، هؤلاء ناقصون. الأسرى الناقصون مباشرة يتحولون إلى أموال مباشرة. أسرنا بنت قائد الكفار، زوجته، ممرضات أو غير ذلك، يتحولن مباشرة إلى إماء، يقسم بين الغانمين. وهكذا أيضا إذا غنمنا صبيان أو مجانين أو عبيد من عبيد الكفار مباشرة يتحولون إلى أموال، يرحمك الله. هذا قال هنا وإن أسر، أي وإن أسر الجيش الإسلامي بعض الكفار رق النساء وذو الجنون والصغر، هؤلاء يصيروا رقيقا مباشرة لنفس الأسر، ما يحتاج لأن يختار الإمام فيهم أو يقرر الإمام استرقاقهم، يعني ما يحتاج مثلا صدور قرار عسكري أو مرسوم عسكري باسترقاق هؤلاء النساء أو هؤلاء العبيد أو المجانين أو الأطفال، هم مباشرة يصيرون رقاء. إنما مهمة ولي الأمر أن يخمس الغنيمة في خروج خمسهم للمنصوص في الآية، والباقي يقسم بين الغانمين. قال وغيرهم، أي غير النساء والصبيان والمجانين والعبيد، إيشهم؟ قال وغيرهم رأى الإمام الأجود من قتل أو رق ومن وفداء، من رق أو قتل ومن أو فداء الكاملون، يعني الرجل البالغ الحر العاقل إذا أسرناه فيخير الإمام وقائد الجيش في 4 خيارات، يجب عليه أن يختار الأصلح منها وجوبا، ولا يجوز له أن يختار بدون دراسة، ينظر الأصلح. يقول: من قتل أو رق ومن أو فداء. فمن كان يرى أن مصلحة الإسلام والمسلمين في قتله فيجب قتله، ولا يجوز العفو عنه ولا المفادات به، لأن مصلحة الإسلام والمسلمين في قتله. وقد عيب على صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أنه أطلق سراح ملك فرنسا وقد أسره، أسره المسلمون فأطلق سراحه صلاح الدين، وبعد أن أطلق سراحه أطلق سراحه بشرط أن يسحب الحملة الفرنسية إلى فرنسا ولا يشارك في القتال بعد ذلك ضد المسلمين. فالرجل الملك هذا الفرنسي ذهب إلى صور واجتمع مع البريطانيين والألمان وعادوا مهاجمة المسلمين، وكانت أشرس من أشرس الحملات على صلاح الدين الأيوبي. ومع هذا كان صلاح الدين أيضا رجلا رقيقا في التعامل معه، أرسل إلى صلاح الدين الأيوبي يقول له: أريد ماء باردا وقت المعركة. فرنسي، فأرسل له ماء قبيلي عسر. كان هذا مما يعاب على صلاح الدين الأيوبي كثرة عفوه عنهم رحمه الله، كان كثير العفو. لما أسر الملك الفرنسي التاسع لويس التاسع، أسر في مصر، وكانت المعركة بعد موت السلطان نجم الدين أيوب، وقادة المعركة زوجته شجرة الدر، يعني قادة القواد كانت تصدر أوامر من نفسها وتقول للقادة: السلطان يأمركم أن تفعلوا كذا. فقد مات السلطان، شغلت المعركة لما انتصروا، وأرسلت لولي العهد، كان بعيدا، كان ولي العهد في جنوب تركيا، فأرسلت له سرا، فوصل مع انتهاء المعركة ولي العهد وسجن هذا الويس التاسع. ثم بعد ذلك يعني اتفقوا على الفداء الصلح، على أنه يدفع 800 دينار ذهبي عن نفسه، 800,000 دينار ذهبي عن نفسه وعن كل أسير من الأسر الذي معه كذا، بشرط أن لا يعود إلى بلاد المسلمين. فلما أطلقوه قال لها: أما تخافين أن نعود؟ يقول هجرة الدر. قالت له: إن عدت فبيت بن عثمان موجود الذي سجنته فيه، بيت بن عثمان الذي كان مسجونا فيه. قالت له: إن عدت فبيت بن عثمان موجود. موجود يعني، إن عادت العقرب وعدنا لها وكانت النعل لها جاهزة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وغيرهم رأى الإمام الأجود من قتل، يعني إذا كان الرجل من زعماء الكفر الذين نخشى من إطلاق سراحه أن يعود إلى قتالنا، فهذا إيش الواجب على الإمام؟ قتله، الواجب على الإمام قتله، ولا يجوز له أن يطلق سراحه. ومن الطريف في مثل هذا أن ألفونسو الثالث أحد ملوك قشتالة استدعاه ابن ذنون حاكم طليطلة، أم المدن الأندلسية، يعني هو حصل حرب بين هذا الفونسو وابن عمه، كان الملك ابن عمه، ففر لجأ عند صاحبنا المغفل ابن ذنون، والمغفل هذا الملك المغفل صاحبنا وثق به، فكان يظهره إلى الحصون، حصون طليطلة، ويشرح له، يقول: هذا الحصن نصد به كذا، وهذا الحصن نرد به كذا، وهذا المدخل نفعل به كذا وهذا كذا، ويوم دخل المسلمون عجزوا عن افتتاح المدينة، إنما قدروا أن يدخلوا من هذا المنفذ ولا يستطيع الدخول من غيره. فبعد ذلك مات ابن عم الفونسو هذا الذي كان يحاربه، ورجع الفونسو ملكا. أول مهمة قام بها أنه أخذ طليطلة، أخذ طليطلة. لما أسر المسلمون الهرمزان، والهرمزان الرجل الثاني بعد كسرى في بلاد الفرس، كان حاكم نهاوند، نزل على تحكيم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فاختلف الصحابة رضي الله عنهم هل يأخذون الهرمزان بثياب الأسرى أم بثياب الملك؟ قالوا هل نجرد من التاج والديباج ونأخذ بثياب الأسرى إلى عمر حتى يحكم فيه، أو نخليه بثياب الملك يمشي معه التاج من الذهب وجبة الديباج والحرير؟ فاتفق رأيهم بعد ذلك على أن يأخذوه بثياب الملك، بثياب الملك، فأخذوه بثياب الملك ويمشون به في الطرقات مربوطا، ملك مربوط التاج في رأسه والديباج معه ومربوط. وصلوا إلى بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يجدوه، فسألوا عنه فقالوا لعله في المسجد. ذهبوا المسجد فرأوه، هم يمشون باتجاهه والهرمزان هذا يسأل يقول أين أمير المؤمنين؟ قالوا هذا أمير المؤمنين. هو يلتفت أين هو؟ قالوا هذا الراقد. قال هذا الراقد؟ قال هذا والله هو الملك الهني، هذا والله هو الملك الهني. وقال في رواية، هذه الرواية الأولى هي الصحيحة السند، والرواية الثانية مشهورة، أنه قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت، يعني يقول نحن عندنا الملك لا بد لهم من أطواق أمنية متعددة حتى يأمن يعيش، وأنت راقد بدون حراس ولا فراش، كوم من رمل تتخذه وسادة، وقد أسقطت كسرى وقيصر. لبعد ذلك أمر عمر رضي الله عنه بقتله، فاحتال حتى استعطف عمر رضي الله عنه فعفى عنه. ثم اتهم بعد ذلك أنه شارك في اغتيال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا كان في تلك الليلة التي قتل فيها عمر وهو مع القاتل في الليل يتحدث. فالمهم أنه إذا رأى الإمام أن الأصلح القتل قتل. قال أو رق، يعني قد يكون المصلحة أن يسترق الأسير يجعل عبدا، هذا إذا كان العبد هذا الشخص هذا عديم ما نخشى من ورائه يهرب، ولا نخشى منه أن يشارك في قتال، شغال نقول خلاص هذا يرجع عبد، طلب الله يشتغل يزرع ينصب يصيد يبني، يعني عبد إذا كانت المصلحة في ذلك. قال ومن، المن فيما إذا شعرنا أن هذا الرجل يؤثر فيه المعروف، فإما أن يسلم وإما أن يكف شره عنا وإن بقي كافرا، فهذا يجب العفو عنه، فإما منا بعد وإما فداء، كما من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن أثال قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال أعطيناك منه ما شئت. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال أعطيناك منه ما شئت، يعني يقول إن تقتل ستقتل شخصا له ثأر وله قوم يأخذ بثأره، وهذا من ذكائه طبعا، مع أنه ليس من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هكذا، لكنه من ذكائه، يعني لأنه من ذكائه لما سيأتي بعد ذلك أنه أسلم، فهو يريد أن يثبت أنه أسلم لا عن ضعف ولكن عن قوة. فقال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أنعمت علي فسأشكر لك معروفك، وإن ترد المال أعطيناك منه ما شئت. اليوم الثالث نفس الكلام، فقال فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوه ذهب مباشرة اغتسل وجاء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا رسول الله لا يبلغ قريشا حبة حنطة من حنطة اليمامة. فذهب ومنع قومه أن يصدروا البر إلى مكة، فاشتد الأمر على قريش جدا، وأرسلوا بعد ذلك من يستعطف النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لثمامة بن أثال ببيع الحنطة فأذن له على شاكر. وهكذا ذلك الرجل الذي قال من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله، فسقط السيف من يده فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يمنعك مني يا أعرابي؟ قال يا محمد كن خير آخر، يعني لا تظهر تقول خلاص فرصة انتقم، كن أحسن واحد أخذ بيد العدو. فقال تسلم؟ قال لا ما أسلم، لكن أعاهدك أني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا لم يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان مع قوم يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا مكسب عظيم أن يحيد العدو، من أهم مكاسب الحرب أن تحيد أطرافا ممن يمكن أن يكونوا أعداء لك، خليهم إيش؟ محايدين على الأقل. قال سبحانه وتعالى ستجدون آخرين، لا قال سبحانه إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قال أو فداء، يعني معنا أسرى كثير عند الكفار نحتاج مبادلة أسرى، بدل ما نقتله أو نسترق نبادل أسرى. أحيانا يكون مثلا ظروف وتغير الأحوال تقتضي أنا نبادل بكافر واحد 1000 مسلم 1000 أسير عندهم، مش هذا عيب في المسلمين نقول كافر صرفه غالي؟ لا، كما أنه أيضا يصح أن نبادل مسلما واحدا 1000 كافر على حسب وضع الحال، يعني على حسب الحال، لأنه قد يكون الأسير الذي معهم مهما من قيادة المسلمين مثلا وما عندهم إلا هذا الأسير وعندنا لهم أسرى كثير، فقال ما نرده إلا بجميع أسرانا، ندفع جميع الأسرى ونأخذه، الأمر يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين. قال وغيرهم رأى الإمام الأجود من قتل أو رق ومن وفدا بمال أو أسرى أو بمال، نقول مثلا ادفعوا على الأسير 1,000,000 دولار 100,000 دولار وهكذا. قال وما له عصما من قبل خيرة الإمام أسلم، يعني شخص أسلم قبل أن يختار الإمام فيه شيئا هذا يعصم دمه فلا يقتل، يعني قد أسرنا قبل أن يقرر الإمام مصيره من قتل أو استرقاق أو فداء أو من، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هنا يمتنع قتله لا يجوز قتله، لكن تبقى الخيارات الثلاثة، إما أن نسترقه وإما أن نمن عليه وإما أن نفادي به، لكن لا يجوز المفادة به عند الكفار إلا إذا أمن عليه الفتنة، أما إذا لم نأمن الفتنة فلا يجوز أن نفادي به لأنه سيفتن عن دينه. مثلا مريم الفرنسية هذه التي أسرها المسلمون في مالي ثم أطلقوا سراحها بعد وساطات، كانت مسلمة ومن ذكائها أسلمت، يعني أسلمت عندهم، ومن ذكائها أنها ما عانت إسلامها، إنما عانت إسلامها في مطار باريس عندما جاء الرئيس الفرنسي لاستقبالها، عدو الإسلام والمسلمين عدو الله ورسوله، فلما جاء استقبلها نادها باسمها القديم فقالت لا أنا مريم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فرجع ترك الاستقبال الرسمي لها. قالت أنا ما جئت إلى هنا لأعيش في فرنسا إنما جئت لعن إسلامي، ورجعت. فحسن التعامل مع الأسرى يثمر خيرا عظيما، لأنه أحيانا أنت الأسير يرجع إلى حليف معك أو مقاتل في صفك أو على الأقل طرف محايد، لكن إذا أسأت إليه ازداد حنقا عليك، فهو ينتظر اليوم الذي يخرج من السجن من الأسر من أجل يبرد قلبه. فلهذا أوصى الله عز وجل بالأسرى في كثير من الآيات، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذن إذا أسلم بعد الأسر وقبل اختيار الإمام إيش الحكم؟ لا يقتل وتبقى الخيارات الباقية. طيب إذا أسلم قبل الأسر أفلح كل الفلاح، يعني سلم من كل الخيارات في نفسه وفي ماله، ليس هذا فحسب بل وأولاده ونساءه. قال هنا من قبل خيرة الإمام أسلم وقبل أسر طفل ولد النسب وماله، أي إذا أسلم قبل الأسر فإنه يعصم دمه وماله وأولاده الصغار، وأولاده الصغار. أما زوجته الكبيرة فلا تعصم، لا تعصم، بل إن أسلمت كما أسلم سلمت كما أسلم كما سلم، وإلا كانت أسيرة كغيرها من الأسرى. قال وقبل أسر، وقبل أسر طفل ولد النسب، أي وقبل أسر اعصم طفل ولد النسب وماله، واحكم بإسلام صبي. يعني متى نحكم للصبي بالإسلام؟ هل يصح من الصبي أن يسلم بنفسه استقلالا؟ الجواب لا يصح عند الشافعية أن يسلم الصبي استقلالا، يعني معنى حارة يهود يدفعون الجزية في بلاد المسلمين. طفل في المدرسة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في العاشرة من عمره، هل نحكم له بالإسلام؟ الجواب لا، لا نحكم له بالإسلام، لأنه غير مكلف الآن. بمعنى لو أن الولد بعد سنة اقتنع يرجع يهودي ما نقول هو مرتد، لأن إسلامه لم يصح أصلا، إسلامه لم يصح أصلا. لو قلنا صح إسلامه لو عاد يهودي نحسب أنه مرتد، ما نقتله الآن لكن نصبر عليه حتى يبلغ، نقول له شوف يا ابني أنت كنت قد أسلم وأنت في صف سادس ورجعت كفرت ونحن صابرين عليه لليوم، الآن أنت خبر يا ترجع الإسلام يا قتلناك. هل إذا قلنا بأنه يصح إسلامه ماذا من حنابلة أن الصبي المميز يصح إسلامه يكون حكمه هكذا؟ الشافعية لا، عندهم لا يصح إسلامه إلا إذا بلغ، ها؟ الله أعلم. قال واحكم بإسلام صبي، يعني الأقرب أنه لا يصح إسلامه استقلالا، لأن الله عز وجل ما جعل التكليف حدا، ما جعل البلوغ حدا للتكليف، إلا لأن من دون البلوغ لا يحسب أنه قرر اتخذ القرار وهو ناضج. فالصبي قد يخدع، الصبي المسلم قد يخدع فيقول كلمة الكفر، والصبي الكافر قد يقول كلمة الإسلام، ليس مستوعبا للأمر حق الاستيعاب. فما نأتي نؤاخذه بعد ذلك؟ أيوه قد يسلم الصبي يكفر بالله، أنت جيب له واحد سندباد يسلم معك، يجي واحد ثاني يجيب له واحد سندباد يتنصر. من الطريف أن في عدن أيام بريطانيا جمعوا مجموعة يريدونهم أن يتنصروا من الصبيان، يعني دون البلوغ كلهم، جمعوهم في مهرجان يشتوا ويتكلموا بالكفر، بعدين قام واحد رفع يده منهم، قام ألقى على سنه بيتكلم، قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هم يقولوا يريدونهم أن يقولوا إن المسيح ابن الله، إن المسيح ابن الله. فالصبي قال إيش؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. في سقطرة قالوا جمعوا ناس يريدونهم يتنصرون، هم في الاجتماع قال واحد منهم هللوا، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي إب امرأة منصرة من مستشفى جبلة، قالوا بقيت مع امرأة أقامت معها علاقة وهي المرأة يعني لا تزال قوية يعني شابة 30 سنة ألم معها صداقة، احتضرت هذه المرأة اليمنية، فجاءتها المرأة المنصرة تزورها عند الموت في مرض الموت، فقالت لها صاحبتنا لا إله إلا الله ما أطيب الشيخ لنا، لو أنت تزيد تسلمي. وبالمقابل هناك إهمال كبير للدعوة للإسلام، فقد دخل بعض المشايخ على رئيس مستشفى جبلة هذا يدعونه إلى الإسلام، فاستغرب يعني قال أول مرة لي 25 سنة هنا أول ناس يدعون إلى الإسلام أنتم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ يقتل مفسد في الأرض، إذا كان معاهدا فقد نقض عهده، وإن كان حربيا فهو كافر حربي. قال وما له واحكم بإسلام صبي أسلم من بعض أصوله أحد، يعني الصبي يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أصوله يعني أبوه أو أمه أو جده أو جدته فيصير الصبي مسلما، يحكم له بالإسلام تبعا لأحد أبويه. قال أسلم من بعض أصوله أحد أو إن سباه مسلم حين انفرد عنهم، يعني إذا سباه في الحرب مسلم والصبي منفرد عن أبيه مثلا وقت المعركة، وجدنا صبيان يهربون من أولاد الكفار أخذناهم، الذي أسرهم مسلم، فيحكم للصبي هذا المأسور الذي أسر وحده، يعني أبوه لم يؤسر في المعركة ولا أمه ولا جده ولا جدته، إنما أسر وحده، نحكم أنه مسلم تبعا لمن؟ لسابه، لمن سباه، فهو أولى الناس به، بخلاف ما لو أسر وأبوه أسر يبقى تبع به. نعم. قال كذا اللقيط مسلم بأن يوجد حيث، يوجد حيث مسلم بها سكن. يقول هنا إذا وجد لقيط في بلدة فيها مسلم واحد يحتمل أن هذا الولد منه فنحكم لهذا الولد بالإسلام، يعني على كلام هذا كل لقيط على وجه الأرض مسلم، لأنه ما فيش بلد إلا وقد صار فيها مسلمون يمكن أن يكون هذا الولد منهم. لكن الحكم بالإسلام في هذا القسم الثالث ظاهرا فقط، بمعنى لو بلغ الصبي اللقيط لو بلغ واصفا الكفر ما ما ما نقول له أنت مرتد، بل نقول تبينا أنه كافر، بخلاف من أبوه مسلم وبلغ واصفا الكفر فنقول أنت مرتد يا ابني، لأنك من يوم أنت نطفة أنت مسلم، مسلم ظاهرا وباطنا، لكن اللقيط هذا مسلم ظاهرا لا باطنا. بعض أهل العلم لم يأخذ مبالغة الشافعية هذه، بل قال ينظر إلى الدار، فالطفل في دار الإسلام مسلم اللقيط، وفي دار الكفر كافر، وليس النظر لاحتمال أن يوجد مسلم. يعني مثلا في أمريكا الآن لو وجد صبي إن كان في حي المسلمين نقول مسلم، إن كان في حي الكفار نقول كافر. عند الشافعية لا، أي مسلم يولد في أي طفل يوجد لقيط في أمريكا فإنه إيش؟ محكوم له بالإسلام حتى يبلغ، فإن بلغ واصفا الكفر استبنى أنه كافر، ما نحكم عليه بالردة بس نستبين أنه كان كافرا. عند الحنابلة لا، من كان في دار إسلام حكمنا بإسلامه، ومن كان في دار كفر حكمنا بكفره، وإن كان هناك مسلمون وهناك كفار. فالعبرة بالأصل. يكفي له ولا نزيد اليوم؟ حال الدرس حال من درس النساء. سبحانك اللهم وبحمدك.